إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعائم التي نحن فيها، ونسأل الله أن يثبتها ويديمها. نحن ما زلنا مع كتاب المهذب، وانتهينا من الشرط الأول من شروط الصلاة ألا وهو الوقت أو دخول الوقت، وتكلمنا عن الأذان بالتفصيل. طيب، أختم بس الكلام على الأذان ثم أخيركم بسؤال الإجابة عندكم. أقول الأذان، بعدما أنهينا كل المسائل التي تخص وتتعلق به، هناك مسألة لا بد أن نتكلم عنها، ألا وهي إذا أذن المؤذن. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجيب المؤذن، لأن السلام قال إذا سمعتم المؤذن فإيش فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فهل يجب ترديد الأذان أو إجابة المؤذن أم لا؟ مسألة مطروحة. المذهب عندنا أن ترديد الأذان أو الإجابة الأذان ترديد الأذان عفوا أو إجابة المؤذن هي تعتبر من السنة أو من الاستحباب وليست من الوجوب، من الاستحباب وليست من الوجوب. والمالكية والحنابلة جمهور أهل العلم يرون ما رآه الإمام الشافعي، والدلالة على ذلك أنهم قالوا أمر النبي إما يكون أمر إجاب أو أمر استحباب، والأصل أنه أمر إجاب، ما لم يأتي أجيبه، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب. وقد جاء الصارف كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن، فلما استهل المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما انتهى المؤذن وقال لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. ما وجه الدلالة هنا؟ طيب، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد الأذان، قال الله أكبر والأكبر قال على الفطرة، قال الله لا إله إلا الله قال خرج من النار، هذا الصارف عندهم. لكن الأحناف، وهذا من العجب بمكان، الأحناف قاموا بسيوفهم ورماحهم وقالوا لا والله لا نرضى، إن ظاهر الأمر الوجوب ولا صارف عندنا ولا عندكم، وإنه يجب على المرء أن يردد الأذان. وقد قال الظاهرية بهذا القول، لأن عندهم الأصل في الأمر الوجوب أو ظاهر الأمر الوجوب ما لم يأتي إيش صارف. قالوا الصارف أتينا به الجمهور، فقال الأحناف ليس بصارف، لأنه يجوز أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر على الفطر، لا إله إلا الله قد خرج من النار، يصح ولا ما يصح؟ نعم، فالحديث لم يتعرض أنه ردد أم لم يردد، بل نحن نقول الأصل عندنا أنه ردد وأتى بزيادة يبين أن من كبر فهو على الفطرة، ومن قال لا إله إلا الله قد خرج من النار، وهذا كلام واضح جري من الأحناف. يعني على صراحة على كل، كلام الأحناف في هذا الباب قوي جدا، مسألة وجوب ترديد الأذان عند الأحناف وأهل الظاهر كلام قوي، وكلام الجمهور لهم هذه الوجاهة، وعندهم دليل آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سمع الأذان ولم يردد، وتكلم بكلام في مصلحة لتهم المسلمين ولم يردد، فقالوا وعمر بن الخطاب لما يفعل ذلك بما يعني بجمع أو مجمع من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد، فالمسألة كأنها على الإجماع السكوتي، وهذا هو قول الجمهور. المسألة الأخيرة، الأذان بغير اللغة العربية، الأذان بالفارسية مثلا، هل يصح للإنسان أن تراه يقف فيؤذن بالفارسية أو بالأردية أو باللغة الإنجليزية مثلا، يعني يؤذن بغير اللغة العربية؟ نقول له حالتان، المؤذن له حالتان، يؤذن لجماعة أو يؤذن لفرد. فإن أذن لجماعة فلا يجوز قولا واحدا، لا يجوز قولا واحدا، لأنه لو أذن لجماعة فهو إعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت لا يكون إلا بما كان وقفا عن النبي أو توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لنفسه فوجهانه الصحيح الراجح أنه يجوز كالذكر إن كان لا يعلم العربية، يعني إن كان لا يعلم العربية فيجوز أن يؤذن بغير اللغة العربية، لكن يتحتم عليه ويتأكد أن يذهب ويتعلم العربية. إذن ختمنا باب الأذان والشرط الأول من شروط الصلاة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشرط الثاني من شروط الصلاة، ألا وهو طهارة البدن أو طهارة المحل وطهارة الثوب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة. وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. جزاكم الله خير. الطهارة في اللغة هي النظافة، وفي الشرع هي غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة، أو قل غسل أعضاء ذكرها الله جل في علاه في كتابه بهيئة مخصوصة. والطهارة نوعان أو قسمان: طهارة أو إزالة رفع حدث وإزالة نجس، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. طهارة الحدث هي الطهارة الحكمية، والطهارة بإزالة النجس هي الطهارة الحقيقية. الطهارة الحكمية هي طهارة عن حدث، والحدث حال قائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة. إن الله جل في علاه خلق الخلق ليعبدوه، وأهم أركان العبادات الصلاة، فالصلاة هي أهم أركان الدين، والإنسان لابد إذا قام إلى الصلاة له شروط تتوفر فيه. فالحال القائم بالإنسان يمنعه من الصلاة هو أن يكون قد أحدث حدثا، فالحدث حال قائم بالإنسان يمنعه من استباحة الصلاة. وهذه الطهارة كما قلنا طهارة حكمية، أصلها قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال في آخر الآيات: ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. هلام هنا حكمة للتعليل، إذا ما كان طاهرا فتطهر، كأن الله يقول إذا قمت بين يدي فلابد أن تتحلى بالطهارة إن لم تكن طاهرة، فقال ليطهركم. هذا الأصل فيها، هذه طهارة الحدث. وطهارة الثانية إزالة النجس. إزالة النجس هو إزالة العين النجسة أو جرم النجاسة، جرم النجاسة النجاسة، إزالة جرم النجاسة قبل الدخول إلى الصلاة أيضا واجبة في البدن وفي الثوب وفي الأرض أو في المحل الذي سيصلي فيه. في الثوب الأدلة فيها كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسنن صحيح جيء له بولد صغير لم يأكل الطعام فبال على حجره، فأعقب النبي صلى الله عليه وسلم البولة ورشه بالماء، فأعقب هذا البول الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بال الطفل في حجره أعقب ذلك بنضح الماء دلالة على طهارة الثوب، مع أنه فعل، والأصل في الفعل أنه لا يدل على إيش؟ لا يدل على الوجوب، وهذا صحيح، لكن جاءتنا أدلة أخرى تثبت الوجوب بالأمر، فأصبح الفعل معضد بالأمر. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تسأله عن الثوب يصيبه الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، فيها دلالة على أنه أمرها، قال ثم انضحيه بالماء، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة الثوب أو نظافة الثوب وإزالة النجس. أيضا من الدلالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، فصلى الناس خلفه بنعالهم، ثم في وسط الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما هذا دلالة واضحة جدا على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ يفعلون. كيف تنفس؟ يتنفسون. كيف قال؟ يقولون. كيف نام؟ ينامون. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله خلعوا نعالهم، فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما سلم قال: على ما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك صليت بالنعال فصلينا بالنعال، ورأيناك خلعت النعل فخلعنا النعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني أو جاءني وقال إن في نعلي أذى، أو قال قذرا، فلذلك خلعت نعلي. فبين لهم العلة في ذلك. الغرض المقصود أن وجه الدلالة النعل يمكن أن يكون قد أصابه نجاسة، لذلك خلعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أيضا على أن الثوب لابد أن يكون طاهرا. أما بالنسبة للبدن فأيضا لها أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تسأل عن المحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، يعني لو نزل الدم فأمسكي عن الصلاة، فإذا أدبرت، يعني انقطع الدم، فإذا أدبرت يعني الحيضة، قال: فاغسلي عنك الدم وتطهري. قال: اغسلي عنك الدم، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فأمرها أن تغسل الدم عن بدنها، فاغسلي عنك الدم وتطهري. فقالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، حياء من السلام، كيف أتطهر؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: فجذبتها أو جبستها، فبينت لها أن تتتبع أثر الدم بفرصة أو بقطنة من مسك. وهذه دلالة أيضا على الأمر بإيش؟ بإزالة النجس من على البدن. والرواية الأخرى في السنن والحديث كما سبق في الطهارة هو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: تنزهوا. وهذا فعل إيش؟ ماضي. والفعل الماضي فعل إيه؟ أمر وهم يعني. نعم، هذا فعل أمر، تنزهوا، وظاهر الأمر الوجوب، تنزهوا من البول، فإن عامت عذاب القبر من البول، وهذا أمر، أمر بإزالة النجاسة من على بدن الإنسان. وفي الرواية الأخرى في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. ثم قال الأول في الغيبة، وقال في الثاني، قال: وأما الثاني فكان لا يستنزه من بوله. والرواية لا يستتر، لكن الشاهد عندنا الآن لا يستنزه من بوله. هذا بالنسبة للبدن، طهارة البدن. والأرض أيضا طهارة المحل الذي سيصلي فيه، طهارة المحل بإزالة النجس أدلة كثيرة عليها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أعرابيا قد بال في ناحية المسجد، فقام الصحابة وهموا به، وهم الصحابة وجه دلالة على أن سلم نهى أن يكون هذا المحل أو هذا المكان يجتمع فيه النجاسات، فهم الصحابة بهذا الرجل ليقتلوه أو قال ليعنفوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم بعدما انتهى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ثم أمرهم وقال، وهنا هذا هو الشاهد: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وهذه دلالة أنه لم يبق النجاسة في محل الصلاة، يعني في المسجد. يبقى إذن الطهارة نوعان: طهارة حدث وهي طهارة حقيقية، وإزالة نجس وهي طهارة حكمية. والاثنين قال فيها العلماء نائمون، عكس هكذا باستحياء. طب أنا وهمت وأنتم أيضا على نوم، إيش العكس؟ إيش العكس؟ شوف أرأيتم فراسة، وين العكس؟ ها؟ طهارة عن حدث طهارة حكمية، وطهارة عن النجس إزالة النجس طهارة. ما الفرق بين الحكمية والحقيقية؟ ها؟ جيد. الحقيقية هو نعم إزالة العين، إزالة الجرم كما بينا، جرم النجاسة أو عين النجاسة تزال. جيد، يبقى إذن طهارة حسية، طهارة حكمية وطهارة حقيقية. في المذهب الطهارة عن حدث شرط في صحة الصلاة، والشرط كما عرفناه سابقا والتكرار معه إيش؟ الاستقرار. ويعلم الشطار الشرط هو ما يلزم، هو وصف منضبط يتعلق به الحكم، لكن حكمه هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. هذا هو الشرط. لا، خطأ، وهم. طب ايش الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أحسنتم. بمثال الوضوء، صحيح يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، صح؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. توضأ ولم يصلي، يصح ولا ما يصح؟ يصح وضوء، صحيح ولا لا؟ هذا هو الشرط. يا ترى ما الفرق بين الشرط والسبب؟ يعني انت هتجبرني ان انا اسالك في ايش يعني؟ لا غير السؤال. انا ايضا في امتحان الرياضيات كان حافظ انا المساله، هو كان باللغه الانجليزيه، هي 2 ايه 2 ايه جابها لي ايه؟ قلت له لا مش هي دي لازم، وكتبتها له رغم انفي في الورقه 2 ايه وحليتها على 2 ايه. لا ما ينفعش. انا كنت بذاكر فين؟ في اخر ايام الامتحانات مع كتاب الام، هو ده اللي بعرف عنه كل شيء. فانت بتقولي لا اسالني في شرط الركن، يا اخي اسالك في شرط السبب، ما الفرق بين الشرط والسبب؟ نعم. احسنت. السبب هو الركن في التعريف، السبب وصف ضابط وصف ظاهر منضبط يتعلق به الحكم، لكن يفارق الشرط بأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ومن ذلك تقول إن دخول الوقت، دخول الوقت يعتبر سبب ولا شرط؟ يعتبر سبب، لأن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهذه دلالة واضحة على الفرق بين الشرط والسبب. في المذهب طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة. وإذا قلنا شرط في صحة الصلاة بمعنى إن وجدت الطهارة فالصلاة صحيحة، وإن لم نجد الطهارة عند وجود الصلاة فالصلاة لا تصح. هذا معنى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. والدلالة على ذلك ما استدل به المصنف أولا من كلام الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة حتى تصح الصلاة، حتى تقبل شروط وقيود. ما هي؟ قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية. والحديث أصرح من ذلك، حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير طهور. وهذه دلالة لا صلاة، يعني لا صلاة مقبولة. الصلاة بحركاتها وهيئتها يمكن أن توجد من رجل غير متوضئ، لكنها عند الرب غير مقبولة. فإذا لا صلاة يعني لا صلاة مقبولة عند الله جل في علاه إلا بطهور. وأيضا في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله. هذه فيها دلالة واضحة على أن قول ابن عمر لا صلاة مش معنى أن هي غير موجودة كينونتها أو ذاتها، لا يعني غير مقبولة. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأكبر بول أو غائط أو حدث أصغر. الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأصغر بول أو مذي أو وذي. إيش فيه؟ قلت أكبر بواهم نفسي يعني. جيد. فهذا حدث أصغر يكفي فيه غسل المحل والوضوء، وحدث أكبر الجنابة، وهذا خاص بمن؟ خاص بالرجال. خاص بالرجال، هذا مشترك بين الرجال والنساء. وحيض ونفاس وهو خاص بالنساء، هذا بإجماع، صح؟ نعم. وحيض ونفاس فهذه لنا أيضا حدث أكبر، والحدث الأكبر لا تصح الصلاة إلا بالغسل، والحدث الأصغر تصح الصلاة بالوضوء. وهذا بالإجماع بلا خلاف، أجمعت الأمة أن الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر شرط في صحة الصلاة. الثانية إزالة النجس، الطهارة من إزالة النجس هذه عندنا في المذهب شرط في صحة الصلاة. وما معنى شرط في صحة الصلاة؟ بمعنى إذا قام الرجل يصلي فقال له أخوه قبل أن يصلي: ثوبك عليه نجاسة. قال: ما يهمك، أتعبد لله بقراءة الفاتحة والسورة وأصلي. فصلى. فعندنا عندما نرى صلاته وهو يصلي وفي ثوبه نجاسة قلنا له الطهارة الثوب شرط في الصلاة. بمعنى إذا سلم قلنا له هنيئا أعد الصلاة. أخطأتم. خطأ أن نقول له أعد الصلاة، والله خطأ. نقول له اغسل ثوبك أولا، أزل النجاسة أولا، أزل النجاسة ثم أعد الصلاة. لأنه لو أعاد الصلاة والثوب فيه نجاسة فالصلاة أيضا غير مقبولة. يبقى إذن عندنا في المذهب وهو قول الجمهور إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذا معترك دامي، ولولا هيبة الشافعية لخرجنا عن هذا القول حقا يعني، لكن نحن ندور مع الدليل حيث ظهر بإذن الله. الجمهور على ذلك وعندهم أدلة، منها قول الله تعالى وثيابك فطهر على أحد التفسيرات، قالوا وثيابك فطهر، وهذا أمر ظاهر الأمر الوجوب، ونحن معهم على الوجوب. قالوا أيضا من الدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في حجره الطفل فأزال البول بنضح الماء، لما؟ لأنه يتهيأ للصلاة. واستدلوا أيضا على حديث عائشة، على الحديث اللي في الصحيح، حديث المرأة الحائض، وهذا مهم جدا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها بأنها ما كانت لكل امرأة ثوبان، يعني الصحابة كانوا على فقر شديد، فممكن تكون للمرأة ثوب واحد وللمرأة ثوبان، للمرأة ثلاثة أثواب، فللمرأة الغالب العام الأغلب ثوبان. فقالت يا رسول الله يصيب ثوب أحدانا الحيض، ماذا نفعل؟ فقال لها حتي ثم قرصي ثم انضحي بالماء. لما تسأل عائشة؟ لأن ثوب يكون ثوب تغسله وثوب ترتديه، فهذا الثوب الذي تغسله ما تستطيع أن ترتديه، وأصاب الثاني دم الحيض، ماذا تفعل؟ قال اغسليه. فإذا هي تسأل عن استخدامه في الصلاة، فلم يبح لها أن تصلي به على هذه الحالة إلا أن تغسله. قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، وهذا صراحة من القوة بمكان، فهو فيه دلالة واضحة على اشتراط إزالة النجاسة من الثوب حتى تصح الصلاة. ووافق الشافعية في هذا الكلام الحنابلة والأحناف، وخالف في ذلك المالكية. المالكية في هذا الباب لهم أقوال ثلاثة، والمشهور في المذهب عندهم أن إزالة النجاسة ليست شرطا في صحة الصلاة، بمعنى لو صلى الرجل وفي ثوبه نجاسة، وهذا أيسر على المرأة التي إيش ترضع أن تصلي وتحمل طفلها، إذا حملت طفلها وهي تعلم أنه قد قضى حاجته وهي تحمله في الصلاة، فعند الجمهور صلاتها باطلة، أما عند المالكية فالصلاة صحيح. معنى ذلك أن المالكية يقولون بأن الثوب الذي أصابه نجاسة يستطيع المرء أن يصلي فيه، وقد خالف الأولى وخالف المستحب أو أتى بالمكروه، ولكن صلاته صحيحة. هذا القول الثاني للمالكية. والقول الثالث الذي انتصر له انتصارا كبيرا الشوكاني، قال بل هو واجب ويأثم صاحبه وتصح الصلاة. ما الفرق بين قول المالكية وما رجحه الشوكاني؟ طيب أنا أرد علي. طب عندك؟ طب أنا كنت أريد أعيد عليهم. أحسنت، لا فض فوق. المالكية لا يرون الإثم، يصلي بثوب النجس، قد خالف الأولى، قد فعل مكروها. أما الشوكاني وهذا الذي رجحه ومال إليه بقوة ابن رشد المالكي، ابن رشد المالكي مال بقوة على أن هذا أمر وهو للوجوب، ويأثم من صلى في ثوب فيه نجاسة، لكن الصلاة تكون صحيحة، وسنبين الأدلة. واستدل على ذلك بأدلة، منها الأول الأصل البراء، ما لم يدل الدليل الذي هو أسطع من شمس النهار على أن الصلاة تبطل. أن تبطل صلاة امرئ قام بين يدي الله جل في علاه وصلى وقرأ وركع ورفع وسجد ودعا وتقول صلاتك باطلة، لابد أن تأتي بإيش؟ بدليل أسطع من شمس النهار، لأنه قد أدى الأركان والشروط الصحيحة. فإذا أول الأدلة الأصل البراء. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وهو منتعل نعلا ثم خلع نعله، فلما سألوه في آخر الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال في نعليك أذى أو قذر. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ الحمد لله الأيدي كلها مرتفعة، أنا كده لبن. جيد، لا فض فوق يا لبان. ها أستاذ باشمهندس أحسن نفس الكلام، لكن بالتفصيل الأدق، أنه إيش أتم الصلاة ولم يستأنف، ما جاء جبريل وقال له صليت بنعل فيه نجاسة فاخلع نعليك ثم استأنف، يعني أعد من الأول هذه الصلاة. طبعا الشافعية لا يستطيعون أن يجابهوا مثل هذا الدليل، لأن عندهم الأصل في المذهب أنه لو صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا أو عامدا فصلاته باطلة لا تصح. يمررون الأمر على العموم على أن الشرط إن أخطأ إن اختل الصلاة لا تصح، والشرط قد اختل، والشرط عندهم أن يصلي بثوب طاهر ليس فيه نجاسة. فإذا المالكية يقولون جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقنع عليك فيه أذى، فلم يقل له أعد الصلاة، أو لم يقل له إيش استأنف، لم يقل له استأنف بل أتم الصلاة وخلع نعليه. هذا الدليل الثاني. هذا من الأثر ومن النظر. قالوا الشرط يفارق السبب، وإذا قلتم بأن النجاسة إزالة النجاسة في الصلاة شرط، نحن نقول ليست سببا، والسبب هو الذي يلزم من وجود الوجود من عدم إيش العدم. فإزالة النجاسة ليست سببا، لما؟ لأنه لم يدل الدليل الواضح على أن الصلاة تبطل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت بثوب النجس فصلاتك باطلة لا تصح الصلاة، كما قال أولا لا صلاة بغير طهور، قال الصلاة لا تصح من غير توضؤ من غير طهور. فلو كانت الصلاة لا تصح بثوب النجس لقال لا صلاة بثوب فيه نجاسة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا، وليس ثم الدليل يصرح بذلك ولا يكون ظاهرا على ذلك. إذن هذه الأقوال الثلاثة، القول الأول قول الجمهور والمذهب، قالوا بأن إزالة النجس شرط في صحة الصلاة. أما المالكية فقالوا ليست شرطا، لأنه عندهم أصالة، لو رجعنا للطهارة أصالة عندهم إزالة النجاسة إيش سنة، تذكرون ولا ما تذكرون؟ هو عندهم الأصل أن إزالة النجاسة سنة وليست فرضا، ولا أذكركم به. والقول الثالث قول الشوكاني، وقول وسط بين القولين، قال يأثم وصلاته صحيحة. الراجح من القولين صراحة القول الثالث، من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. وأنا سأستخير الله جل في علاه على مسألة الترجيح في هذا الباب، لأن الخلاف في ذلك قوي، وله حظ من النظر أقوى ما يكون، لا سيما وأن الصلاة قد تمت بأركان وشروط صحيحة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعني يبطل صلاة قد قام صاحبها بكل ما عليه وأداها واستقبل القبلة وأتم بالإمام وقرأ وسمع ورفع وسجد ودعا، ما أستطيع أن أبطل له صلاته بهذه الأدلة التي ليست في محل النزاع. ولذلك نحن لو ناقشنا الأدلة التي استدل بها أهل المذهب الأول، نأخذ أول دليل، قال الله تعالى وثيابك فطهر، قل على التفسير وثيابك حقيقة ليس قلبك ولا نيتك كما قال العلماء، لكن نقول وثيابك فطهر، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، لكنه أمر إيش عام، ومحل الكلام عندنا خاص في إيش في الصلاة، وهذا عام في كل الأحوال، ثيابك فطهر عموما ولم يخصص الصلاة، وأنتم تستدلون بالعام على قضية خاصة. فنرد عليكم ونقول الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، وهذا حق. وأيضا لما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أيضا هو في إيش في العموم، هو في العموم، نقول نعم حتى لو قال لا حطيه واخلصيه تأخذ الثوب الثاني وتصلي به. يعني إذن الأدلة الخاصة انعدمت في هذا الباب، لذلك أنا أستخير الله الذي علاه في الترجيح بين القولين. لكن المذهب كما قلت وهذا الذي عليه الجمهور، إذا صلى بثوب فيه نجاسة فالصلاة لا تصح، وعليه أن يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. وأما القول الذي يجابهه بقوة أن من صلى بثوب فيه نجاسة وكان متعمدا فهو يأثم بذلك ولكن الصلاة تصح، لما؟ لأن يعني الدليل لم يرد دليلا واضحا على إبطال الصلاة. يبقى للجمهور روح واحدة وقوة واحدة، ألا وهي سيقولون له قولا فصلا في هذا الباب للشوكاني، وهو بالله فكر الفقهاء، فكروا فتحوا الباب، لأن هذا طريد العقل والفقه. شعبة دعك، أنا ما أريد إجابة عن الشوكاني. ها سبق فيها شعبة، أحسنت، لكن في شيء ثاني، احنا الجمهور سيجابهونها بشيء عند جيد بس مش هو. ها هذا جيد أيضا لكن ليس هو في الحالتين، هو يقول وحتى لو لم يعلم عندهم من الناس صلاته لا تصح. أصل براءة نعم، بس أنا أريد الجمهور يجابهون. خيبتم أمني. ها أولها من؟ دعك من كلها أثار مش نظر، أولها من؟ والله العظيم من؟ من سيأتيني بالنتيجة؟ من؟ من؟ مش من من المنة، من أول الحديث؟ من؟ من أراد أن يصلي فلا صلاة له؟ ما ليش يعني؟ لا ما ينفع، وهذا ليس بحديث. من؟ من؟ حرام عليكم. يقولون له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد صلى صلاة ليس عليها أمرنا، فإن الله جل وعلا عندما قال وثيابك فطهر في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد، يعني هو باطل. وهذا كلام من القوة بمكان، لكن للشوكاني أن يستأسد ويرد ويقول الجهة منفكة. أحسنت، يقول الجهة منفكة، الجهة منفكة، قد عمل عملا عليه أمرنا وهو الصلاة بأركان وشروط وقيام وركوع ودعاء، صح؟ وعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو آثم، وحق له أن يقول ذلك. يقول أنا أفضل من المالكية في القول، يقول أنا أقول بأنه صلى بالثوب النرس عمل عملا ليس عليه أمرنا، بأنه ارتدى ثوبا نرسا فآثم بذلك، لكن لما صلى بأركان وشروط متوفرة فقد أتى بعمل عليه إيش؟ أمرنا، مفهوم؟ فسيردون عليه أصوليا ويقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. فماذا يجيب الشوكاني؟ أصلا السؤال مش مفهوم عندهم، عجب كيف هو عندهم قوة بأنهم سيقولون له الأمر بشيء نهي عن ضده، كيف تجيبون؟ فكروا فيها، والأسبوع القادم لن أشرحها، فمن علمها يقول لمن لم يعلمها، وهذه من خبايا العلم، لن أقول ذلك. عامة الغرض المقصود المسألة مسألة فيها قوة من النظر وحظ من النظر، لكن ما زلنا نذكر الإخوة، الطهارة طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة، وإزالة النجس شرط في صحة الصلاة عند الجمهور، خلافا لما رجحه المالكية وأيضا الشوكاني. وابن رشد يميل بقوة كما قلت على ترجيح القول الثالث، وهو الإثم مع صحة الصلاة، ولذلك قال وكل الأدلة مطلقة ولا يصح أن نحملها على قيد إلا بدليل خارجي، ولا دليل خارجي، ولا نعم ما فكر فيه الفقهاء، ولا نعم نظر العلماء، ونسأل الله جل في علاه أن يفهمنا كما فهمهم، وأن يفقهنا كما فقههم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. أما رد الجمهور على حديث النعلين، أحسنت، قالوا قال أذى أو قذر، والأذى والقذر أعم من أن يكون نجس، فهو إيش؟ على قذارة مستقبح كالمني، فهو مستقبح فقط كالمقاط مستقبح، فقالوا لا يدل على النجاسة، يبقى إذن نرد عليكم بنفس الصاع ونقول الدليل أعم من الدعوة. فهمتوا؟ لا سيب فضل شيء. الأمر بالشيء نهي عن ضدي فيه ثلاث أقوال جمهور. أنا طيب ما مش ممكن مش أشرحها، أنا خبأتها خبيئة، قل لي بقى اللي جم النار، قل لي زي ما أنت عايز. أعيد السؤال فقط. الجمهور سيقولون له اتق الله، كلامنا أحق من كلامك وأقوى، الأمر بشيء نهي عن ضدي، افهمها زي ما تفهم، فهمها صح، شوف بقى إيش هيرد عليك. طيب الجمهور لم يفرق بين الناس والمتعمد. الأصل في مذهب الشافعية أنه يقول بأن الناس والمتعمد صلاته باطلة، والحنابلة نفس الأمر، لكن هناك قول للشافعية يقول لا التفريق بين الناس وبين المتعمد، وقول أيضا عند الحنابلة رواية عند الحنابلة يفرقون بين الناس وبين المتعمد، ويفرقون بين المأمور وبين المحظور المنهي عنه يعني، ودي قاعدة فصلنا القول فيها في الطهارات. ولما أنا بتكلم على أصول مضت بسنين، صح ولا لا؟ عشان ما احد يحسب ان انا بقت كلاكيع وانتهى الموضوع، لا، هذه شرحناها وفصلناها قبل ذلك. لكن الاصل في المذهب تساوي العمد والنسيان، لان شرط اختل الصلاه بطلت. الدليل اعم من الدعم، لانه قال في اذى، فين عليك اذى او قذرا. لا، ولما من ما واين تحكيمك في هذا؟ وإيش الدليل عنك عندك أنه جبريل لا يمره حتى في القدر أنه لا يخلع عنك؟ لأن السلام أمر أن لو كان رجل مشى بن عليه وظن أن فيه شيئا قبل أن يدخل المسجد يمسحه على أرضية المسجد مع التراب يعني. أحسنت، هذا وجه نظر قوية، هو هذا الذي الجمهور يحركون به، يقولون قد أتى بحركات في الصلاة ليست من جنس الصلاة وممكن أن تبطل الصلاة، فما أعوذ أن يفعل ذلك. فنقول لا، ممكن يتحرك للحاجة، ولذلك احنا قلنا ممكن للرجل أن يحمل ابنته ويتركها ويصلي ويحملها بعد ذلك، وهذه ليست ضرورة. طيب ما احنا بنفرق، انا ببين لك ده اقوال العلماء. انت ها؟ لا لا لا، الذي اكتشف بعد ذلك هذا امر منتهي، لكن عندهم قول ايضا لو اكتشف بعد ذلك تضيع الصلاة بطيلة. صلى ولم يركع، وغالب ظن انه هو ركع، بعد ما سلم اكتشف انه لم يركع. لا مش يأتي بركع، طب راجع الركعة الاولى ايش هيفعل؟ هنقول يأتي بركعة كاملة، الغرض المقصود انه سيفعل ذلك ولا تسقط عنه. هل دخول شيء في فرج المرأة ينقض وضوءها؟ السؤال متعب جدا والله، يعني ان كان جماعا فقد انتقض الوضوء واصبحت جنبا وعليها الغسل، فان لم يكن جماعا وان كانت مثلا تغتسل وتوضأت والماء دخل مثلا فالصلاة الوضوء صحيح ولا ينتقد الوضوء؟ ادويه قولوا لي ذلك بقى، انا مش لست خبيرا، انا رجل الحبوب. ان مست فرجها ينتقد الوضوء، وان لم تمس الفرج لا ينتقد الوضوء. اثابكم الله تعالى ونفع امين. امراه تقول انا اعرف طهارتي بانقطاع الدم عني، يبقى اذا هذه المراه بالجفاف صح، وقد تأتي القصة بعد السؤال بعد أيام، بعد 10 أيام. السؤال لمعرفة الطهارة، هل لابد من ظهور القصة أم يكفي الجفاف وانقطاع الدم الحيض؟ أقول طيب، ومع العلم أن القصة تأتي بعد 10 أيام، وهل فترة الانقطاع إلى ظهور القصة تكون في حكم الطهارة أم في حكم الحيض؟ يعني امرأة مثلا حيضها 3 أيام والقصة البيضاء لا تأتيها إلا بعد 10 أيام، فحيضها 13 يوم، هي حائض حتى لو انقطع الدم، طالما ما ترى القصة إلا بعد 10 أيام لا تطهر إلا بعد رؤية القصة. هذه حالة الأولى. الحالة الثانية تحيض 4 أيام 5 أيام والقصة البيضاء بعد 10 أيام، فهي حائض 15 يوم، نصف الشهر حائض. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي ينزل عليها الدم 7 أيام وترى بعد 10 أيام القصة البيضاء، فهنا أصبحت إيش؟ 17 يوم، فتكون هذه امرأة مستحاضة، ونردها فنقول انظري تحفظين عادتك؟ تقول نعم أنا أحفظ عادتي 6 أيام. أقول اليوم الأول احسبيه واحسبي 6 أيام، في اليوم السابع اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة وتحفظي. طيب تقول لا ما أحفظ عادتي ما أعرفها، نقول تعرفين التفريق بين الدم الأسود الذي يعرف ودم الحيض والدم الذي لا يعرف؟ تقول نعم أعرف. نقول لها طيب عندما يأتيك الدم الأسود الذي يعرف بالرائحة وبالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فاحسبيه حيضا، فإذا انقطع أنت قد طهرتي فاغتسلي وتحفظي وتوضئي كل صلاة وصلي. طيب قالت لا أعرف، أنا ما أعرف شيئا. قلنا لها أمك أو أختك أو بنت خالتك بنت عمك كم تحيض؟ قالت 7 أيام. قلنا حيدي 7 أيام. قالت لا 9 أيام. قلنا حيدي 9 أيام. أو نقول لها بعدما تقول ما عندي أقارب، أمك ماتت، أختي ماتت، بنتك ما فيش، ما عندهاش، مقطوعة من شجرة كما يقولون. قلنا خلاص خذي الثمرة التي بجانب الشجرة وهتجدي الثمرة هذه مكتوب عليها تحيضي في علم الله 7 أيام أو 6 أيام، والأولى أن تتحيضي 7 أيام. هذا تمثيل، يعني نقول لها أنت تحيضي 7 أيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يمكن أن يجاب عن هذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.